إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فالحمد لله جل وعلا الذي هدانا إليه وعرفنا بالوحي عليه وكشف لنا ربنا جل وعلا من أسمائه وصفاته وأفعاله ما لو عرفناه به لما تلذذنا على الفروشات، ولخرجنا إلى الصعدات نجأر إليه. الحمد لله الذي جعل لضعفنا فيه قوة، ولذلنا فيه عزة، ولعجزنا فيه قدرة، ولفقرنا فيه غنى. الحمد لله الذي لما خلقنا ضعافا ولا يكون المخلوق إلا ضعيفا، ما وكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط، ولكن فتح لنا ألف باب وباب لنسلم وجوهنا إليه، ولنفوض وجوهنا إليه، ولنلجأ ظهورنا إليه، ولنرفع حاجاتنا إليه، ولنجعل حياتنا ومماتنا كل ذلك بين يديه. فالتوكل على الله تبارك وتعالى من آكد الأمور التي ينبغي على الأمة أن تبلغه حتى تبلغ الرشد، ذاك الرشد الذي تكلمنا عليه، ألا وهو الأمر الذي إن لم تبلغه الأمة فإنها ستبقى تقبع في غيها وضلالها، وستظل ترضخ في ذلها وهوانها. ذاك الرشد الذي لولا بلوغه لبقيت الأمة ترزح تحت ظلم العتاة، ولبقيت الأمة تصطلي بنار الغزاة، فكان حريا بالأمة أن تعرف حقيقة التوكل على الله. قال الله جل وعلا: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. عندما يأتيك المقال من الله على لسان رسل الله فاعلم أن فيها الدين كله، فاعلم أن كل دين الله تبارك وتعالى مجموع في هذه المقالة. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، اعلموا هذا فإنه مفيد لكم في معرفتكم في حقيقة التوكل على الله، والله يمن على من يشاء من عباده، وهذه أيضا تفيدكم في معرفة حقيقة التوكل على الله. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، هدانا ربنا لأن نعرف أننا قوم ضعاف، لا يقدر أحدنا على إدارة شؤون حياته طرفة عين، ولو فعل ذلك لهلك. هدانا ربنا لنعرف أننا قوم عجز، لو وكل أحدنا إلى نفسه في تدبير شؤون حياته طرفة عين هلك. هدانا الله سبلنا لنعرف أننا قوم أذلة فقراء، لو وكل العبد فينا نفسه إلى نفسه أو إلى مخلوق غيره لخسر خسرانا مبينا. هدانا الله سبلنا لنعرف أنه لا يتوكل على الله حق توكله إلا من هداه الله إلى ذلك، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، كل مخلوق متوكل. وعليك أنت يا عبد الله أن تختار، إما أن تكون متوكلا على الله وإما أن تكون متوكلا على سواه. فليس عبد إلا وهو متوكل، إما على رب العباد، إما على رب العالمين، وإما على مخلوق من العالمين. فحقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى أنها تميز بين المؤمن وغيره، وأنها شرط في الإيمان. لا يصح إيمان عبد حتى يصح توكله على ربه تبارك وتعالى. قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإذا قال قائل إنما هو إرشاد إلى فضيلة التوكل، ولا يعني هذا الكلام أنه من شرط الإيمان التوكل، نقول اقرأ معي قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل الله تبارك وتعالى توكلك وإيمانك شرطا، توكلك شرطا في إيمانك. وقال الله جل وعلا مؤكدا على هذا إنما المؤمنون حصر وتوكيد، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلا تكون مؤمنا حقا حتى تكون متوكلا على ربك حقا. ولا تقتصر ثمرات التوكل على أنه شرط في الإيمان، وإنما يزيد الله تعالى هذا الأمر ثمرات، حيث إنه يكون مقوما لإيمانك إذا اختل في قلبك. فكلما اختل في قلبك جزء وشعبة من شعب الإيمان جاء التوكل ليقومه. قال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فقال ابن مسعود معقبا وهو راوي الحديث المعلم الفقيه عليه رضوان الله، وما منا إلا، يعني ليس منا نحن معشر المؤمنين إلا ويصيبه بعض من هذا، أي ويصيبه شيء في قلبه مما يسبب اختلالا في الإيمان. ما هو الحل يا ابن مسعود؟ قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. فليس أن التوكل شرط في الإيمان فحسب، بل إنه مقوم لإيمانك أيها المؤمن إذا اختل فيه شيء. ويزيد ربنا على هذا ثمرات فيه، أن الناس يأتون يوم القيامة بين فائز وهالك، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم الفائز منهم يوم القيامة على ضربين. من فاز من هذه الأمة يوم القيامة فإنه أحد رجلين: إما رجل حوسب حسابا يسيرا ثم بعد ذلك ينقلب إلى أهله مسرورا، أي إلى الجنة، وإما رجل انقلب إلى أهله مسرورا في الجنة ما مر على حساب ولا عذاب. هذا الرجل الثاني أحد 70,000 من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل هو وأقرانه حتى بلغ هذه المكانة؟ قال عليه الصلاة والسلام: يدخل من أمتي 70,000 من غير حساب ولا عذاب. فخاض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في من يكون هؤلاء، فقال أحدهم: هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ومن من الأمة أجدر وأحرى أن يكون من هؤلاء إلا هم. وقال بعضهم: هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بربهم جل وعلا. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيما تخوضون؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون، أي لا يستعجلون العلاج، ولا يتطيرون، فبالتالي وعلى ربهم يتوكلون. فاجتمعت فيهم صفات هي صفات المتوكل على ربه الذي لا يعرف له وكيلا إلا الله، والذي لا يفوض شؤونه وأمور حياته إلا لله. هذا رجل حري به يوم القيامة إذا ما وقف بين يدي الله أن يقول الله تعالى له: إنك قد كنت لي موحدا في توكلك، ما ألجأت ظهرك إلى غيري، ولا فوضت أمرك إلى غيري، ولا عرفت مسؤولا غيري، لذلك حري بك وجدير أن تكون في الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهم طائفة معدودة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فحقيقة التوكل أن يكون المؤمن متوكلا على ربه جل وعلا، لا يكون ذلك ردا لجميل، ولا يكون ذلك عرفانا بمعروف، ولا شكرا لنعمة، وإنما المتوكل على ربه تبارك وتعالى يتوكل عليه ضرورة وحاجة ملحة. لا يستغني العبد عن ربه طرفة عين كما قلنا. أن أكون متوكلا على الله جل وعلا أي أنني أؤمن إيمانا جازما، وأعتقد اعتقادا صارما أن الله تبارك وتعالى سيختار لي من الطعام أطيبه، ومن اللباس أطهره، ومن القول أسده، ومن العمل أصوبه، ومن النيات أخلصها، ومن البلاءات ما يصبرني عليها، كل ذلك يسوقه لي رحمة منه وفضلا، ليس لي في ذلك منة ولا فضل ولا جميل. هذه هي حقيقة التوكل على الله. فإن شئت يا عبد الله أن تزين نفسك بموازين التوكل على الله لتعرف أأنت مكتوب عند الله متوكلا، فعليك بهذه الموازين. أولا، هل استحضرت وعلمت يا عبد الله المتوكل عندما تتوكل على ربك تبارك وتعالى أنك ميت وأن الله حي، فبالتالي أنت ضعيف وربك هو القوي، وبالتالي أنت ذليل وربك هو العزيز، وبالتالي أنت عاجز مقهور وربك هو القاهر فوق عباده قادر على كل شيء، أنت فقير وربك هو الغني. قال تعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم خير المتوكلين وسيد الناس أجمعين، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فإن علمت يا محمد عليه الصلاة والسلام ويا أيها المؤمن من بعد محمد عليه الصلاة والسلام، إن علمتم حيا لا يموت غير الله فتوكلوا عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. إن علمت أنه حي لا يموت وأن الإنس والجن بل وجميع العالمين يموتون، حينئذ تعلم أنك ضعيف لا تقدر على نفع نفسك ولا على ضرها. تعلم أن الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنك تأخذك سنة ونوم، فإذا كنت في نومك كان بدنك ضعيفا جثة هامدة لا تقدر على نفع نفسها ولا على دفع الضر عنها، وكانت روحك تهيم في ملكوت الله لا تضمن نفسها ولا يعصمها إلا الله. حينئذ يا عبد الله أمرت أن تقول حال منامك، وأن تتوضأ وضوءك للصلاة، وأن تقول اللهم إني أسلمت وجهي إليك توكلا، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. حينئذ تركت الضعيف بين يدي القوي، ألجأت الضعيفة التي خرجت من بدنك بين يدي العزيز الجبار، وتركت الجثة الهامدة التي لا تقدر عليه على نفسها نفعا ولا ضرا بين يدي العزيز القهار. أن تعلم أنك متوكل على الحي الذي لا يموت، أنك متوكل على قوي يقدر على كل شيء. فإن العبد إذا خرج من بيته فلا يعلم أي الشياطين تجتاله وأي الشرور تغتاله، فإنه يشرع له ويؤمر إذا ما خرج من بيته أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. حينئذ تقول الشياطين لبعضها ما لك برجل قد كفي وهدي ووقي، ليس لك سلطان عليه، مصداقا لقوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أن تعلم أنك متوكل على الحي الذي لا يموت، أي أنك متوكل على السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، والذي هو مطلع على ما تخفي الصدور، الذي يعلم السر وأخفى. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه من موجبات توكلك على الله أن تعلم أنه يرى فيك كل شيء، ويعلم فيك ما لا تعلمه عن نفسك. حينئذ إذا علمت هذا ووزنت نفسك بهذا، فاعلم أن الله تبارك وتعالى لا يرضى أن تشرك معه في توكلك أحدا غيره، وأن الله تبارك وتعالى جعل في نفسه كفاية لعبده، وما ذكر الله جل وعلا في كتابه التوكل عليه إلا وقدم اسمه العظيم على فعل التوكل. قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فقدم اسمه على فعل التوكل حصراً وتوكيداً. ولما أخر اسمه سبحانه وتعالى في بعض المواضع جعل لك قيداً ينبهك أنه لا يتوكل المتوكل إلا على الله. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذا أردت أن تزين نفسك أأنت مكتوب عند الله من المتوكلين؟ هل علمت حال توكلك؟ أن الله بيده مقاليد السماوات والأرض، أن الله له ملك السماوات والأرض، أن الله عنده خزائن السماوات والأرض. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أنه ليس من مخلوق في السماوات والأرض يملك لك في السماوات والأرض مثقال ذرة ومثقال حبة من خردل يسوقها إليك إلا بعد إذن ملكها ومليكها ومالكها تبارك وتعالى. لو سيقت إليك أنهار الدنيا وجاءت إليك راغمة تشرب منها لن يكون لك شربة من ماء حتى يأذن لك مالكها ومليكها. هل علمت هذا لما توكلت على الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هل علمتم هذا كما علمت الطير أن ملك السماوات والأرض بين يدي الله، وأنه لا يساق خير في السماوات والأرض إلى عبد حتى يأذن الله؟ ولو اجتمعت الأمة كلها على أن ترزق عبدا لن ترزقه إلا أن يشاء الله. هل علمت حال توكلك على الله تبارك وتعالى أن الله رب العرش العظيم؟ قال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يعني عليه توكلت لأنه رب العرش العظيم. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا، واسمعي أيتها الأمة المنكوبة، يعني هذا أنه لا ينصب عرش ولا يخلع إلا أن يشاء رب العرش العظيم. لا ينصب عرش في الدنيا ولا يخلع عرش في الدنيا إلا أن يأذن رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. لما قال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالوها لأنهم يعلمون أنه رب العرش العظيم، قالوها لأنهم يعلمون أنه لا يساق إلى عبد ضر إلا أن يشاء من بيده النفع والضر، قالوها لأنهم يعلمون أنه لا يرفع ظلم حتى يأذن رب العرش العظيم، ولا يطغى على قوم حتى يأذن رب العرش العظيم، ولا يرفع بلاء عن قوم حتى يأذن رب العرش العظيم. علم هذا نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما تراءى الجمعان. فلما تراءى الجمعان أصحاب موسى كانت لهم كلمة ما يرون إذا ما تراءى الجمعان، قالوا: إنا لمدركون. لما خرج فرعون بجنوده وتراءى فرعون مع جنوده وعلمنا ما لفرعون ولجنوده من البطش وأنه صاحب عرش وصاحب قوة وصاحب عزة، إلا أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: كلا، لأنه يعلم أن ربه رب العرش العظيم. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. أخطر على بال موسى كيف يكون نصر الله لموسى ومن معه؟ لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا أنه يعلم أمرا واحدا، رب العرش العظيم الذي قال له ولأخيه: كلا إنني معكما أسمع وأرى. حفظ موسى هذا الدرس لما جاء إلى البحر، فلما تراءى الجمعان تذكر موسى درسه الأول: إنني معكما أسمع وأرى من فوق العرش. فقال: إن معي ربي سيهدين. وهذه وحدها تكفي لينصر الله تعالى من ينصره بالغيب، تكفي ليجعل الله تعالى عبده عزيزا بعد أن كان ذليلا، قويا بعد أن كان ضعيفا، منصورا بعد أن كان مقهورا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا رشدنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، كلنا يعلم، وكل من عنده طرف أو أثارة من علم يعلم، أن التوكل على الله تبارك وتعالى لا ينافي الأخذ بالأسباب، غير أن الأمر الذي ينبغي بيانه والذي يجب أن يكون الناس منه على دراية وعمل بعد بيان، حقيقتان في الأسباب ينبغي أن تعلمها هذه الأمة، لأن الجهل بها يؤدي إلى جهل في معرفة التوكل على الله. الأخذ بالأسباب حقيقتان مبينتان عاصمتان من الخطأ في التوكل على الله. أولاً، إننا حينما نأخذ بالأسباب إنما نأخذ بها لأن الله أمر بها، وليس لأننا نرى فيها نفعا ولا ضرا بذاتها. ليس في الأسباب نفع ولا ضر، وإنما كل ذلك عند من بيده النفع والضر. ولا نأخذ بها لأن لها تأثيرا، لا والله، وإنما نتخذها لأن الله أمرنا بها، تعبدا لله وطاعة لله. مهما كان هذا السبب ضعيفا، ومهما كان هذا السبب في أنظارنا حقيرا، فإننا ينبغي أن نأخذ به إذا أمرنا الله به. فلما قال الله تبارك وتعالى لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، كان الله عز وجل قادرا على أن ينزل عليها الرطب بغير هز الجذع. ولما قال لأيوب عليه الصلاة والسلام: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، كان الله قادرا على أن يشفيه بغير ركض أي ضرب بالرجل، وبغير إخراج للمغتسل البارد. ولما قال الرجلان اللذان أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب، كان الله تعالى قادرا على أن يفتح لهم بلاد الأرض كلها دون أن يدخلوا عليهم الباب، غير أن الله أمر بكل هذا. فكان الله عز وجل قادرا على أن يجعل أيوب أصح أهل الأرض بكن فيكون، وكان قادرا على أن يأتي بثمار الأرض إلى مريم بكن فتكون، وكان الله قادرا على أن يفتح الأرض لبني إسرائيل بكن فيكون، غير أن الله أمرهم بهذه الأسباب. لكن الأسباب لا تعمل بذاتها وبنفسها إلا أن يشاء الله، فالسكين لا تقطع بذاتها إلا أن يشاء الله، والنار لا تحرق بذاتها إلا أن يشاء الله. واسألوا عن هاتين بالذات نبي الله إبراهيم، فإنه أعلم منا ومنكم جميعا عن هاتين المسألتين. الحقيقة الثانية التي ينبغي بيانها فيما يتعلق بالأسباب، أننا لا نسمي شيئا سببا حتى يسميه الله، فإننا لا نتألى على الله بأشياء نسميها أسبابا ولم يسمها ربنا أسبابا. كم أريقت من الفضائل، وكم انتهكت من الحرمات، وكم خولف شرع الله تعالى باسم الأخذ بالأسباب. كم داهن مداهن، وكم أرقنا مياه وجوهنا على عتبات الأنجاس، وكم اتخذنا من دساتير الدنيا جميعا وتركنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالحجة، لا بحجة الأخذ بالأسباب. لا يكون السبب سببا حتى يسميه الله سببا، وإلا فملعونة تلك الأسباب التي تخالف شرع الله، وملعونة تلك الأسباب التي تنتهك بها الحرمات، وملعونة تلك الأسباب التي يعصى بها الرب تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.